اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم تقبل منا صيامنا وسجودنا وركوعنا وقيامنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اردد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة. اللهم وفقنا بعد رمضان ولا تردنا على أعقابنا ناكصين. اللهم ثبتنا على الطاعات، اللهم ثبتنا على الطاعات، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاقرا إلا وهبته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا، يا أرحم الراحمين، يا غفور يا رحيم. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وكل من له الحق علينا ومن علمنا. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم تجاوز عنهم، اللهم لا تحرمهم من جنتك، يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اشف مريضنا، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا عفو يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلدنا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نشكو إليك هوان هذه الأمة، اللهم إنا نشكو إليك هوان هذه الأمة ورخاء دمائها. اللهم يا رب ربنا فاعصم دماءهم واجمع كلمتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته إلى الحق يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله أكبر.